الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من قرأ سورة البقرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، أي حفظها بركة، لأنها تشفع لصاحبها يوم القيامة، وقيل قراءتها لأنها كثيرة الآيات، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة لا يقدرون على إيصال سحرهم لمن تحصن بها. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. وعن سيد بن حضير رضي الله عنه قال: يا رسول الله، بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي، أي سمعت صوتا قويا، فظننت أن فرس ينطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا عتيق. فالتفت فإذا مثل المصباح مدلى بين السماء والأرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ أبا عتيق. فقال: يا رسول الله، فما استطعت أن أمضي، يعني فما استطعت أن أكمل القراءة، فما استطعت أن أمضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب.